مجموعة من الشباب نبيتوا ليلة العاشر والحادي عشر، بل يوم العاشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في ميناء حتى قبل أذان الفجر بساعة، ثم نذهب إلى شقة لنا في العزيزية نجلس بها، فهل يجزئ هذا المبيت؟ الجواب: إذا بتتم إلى آخر الليل وذهبتم قبل صلاة الفجر وصليتم مثلا في مكة في الليلة الحادي عشر والثانية عشر، هذا لا مانع منه، لأن الحكم هو للغالب، وقد بتتم في منى أكثر الليل، وبالله التوفيق.